طيب الأخت أم الشيماء، لحظات نحاول نقرأ. طيب الأخت تسأل تقول: هل يمكن للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن دون لمسه خصوصا في شهر رمضان؟ الجواب: هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا يا إخوان، وقلنا لا يوجد دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم قراءتها للقرآن استنادا لحديث ضعيف، وهو: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، فلأجل هذا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن. وأما من ناحية لمس المصحف فهذه مسألة أخرى تكلمنا فيها كثيرا، والأحوط أنها لا تلمس المصحف، الأحوط أنها لا تلمس المصحف إلا بحائل حتى تخرج من خلاف العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.